السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة نبتدي في مقتل الفاروق عمر. الحقيقة أن مقتل عمر أو استشهاد عمر رضي الله عنه بيعتبر مؤامرة، مؤامرة ليها أبعاد كتير عشان ينهوا حياة القائد العظيم ده. خدي بالك أن عمر رضي الله عنه في عهده يعني القوة الإسلامية بلغت قوة شديدة جدا جدا، وانتشر الإسلام انتشار شديد جدا، وابتدت الروم والفرس ينهزموا، ما تبقاش في حضارة، لا يعني حضارة للروم ولا حضارة للفرس، اللي هم كانوا أقوى فريقين في ذلك الزمن. طيب إزاي الأحداث دي ابتدت؟ أو إيه اللي حصل أدى لاستشهاد عمر رضي الله عنه؟ المغيرة بن شعبة كان عامل عمر على الكوفة، بعت لعمر وقال له ان انا عندي غلام اسمه فيروز اللي هو ابو لؤلؤ، وده بقى يعني عنده صناعات كتير، ده حداد ونجار ونقاش، ويخليه يجي المدينة ينتفع بيه المسلمين، وبعدين يبقى ايه؟ يبقى يرجع تاني. طبعا في الفترة دي كان عمر رضي الله عنه منع دخول غير المسلمين المدينة. ما يخشوا ازاي؟ يخش بس يعمل المصلحة اللي يعملها ويخرج تاني. وده اللي وافق عليه عمر، ان ابو لؤلؤة المجوسي، هو كان مجوسي، هيدخل المدينة هيعمل حاجات للمسلمين ينتفعوا بيها، لأن طبعا شوفي هو هنا صانع، ما كانش الصناعات دي منتشرة في المدينة أو ما حدش يعرفه في المدينة، حداد ونجار ونقاش من كل إيه، يعني يعتبر ماهر في الصناعة. دخل المدينة، جه ابو لؤلؤة المجوسي بيشتكي لعمر، قال له ان المغيرة بن شعبة فارض عليه خراب كبير. خدي بالك ان ابو لؤلؤة المجوسي ده عبد عند مين؟ عبد عند المغيرة بن شعبة. فهو قال له روح اشتغل في المدينة، والمغيرة ليه فلوس مقابل كده، اسمه خراب لأنه طبعا يعتبر عبد عنده. فجي يشتكي لعمر رضي الله عنه ان الخراج اللي فرضوا عليه المغيرة بن شعبة كبير قوي. فعمر عرف منه الخراج قد ايه وقال له لا، ده يدوبك على ما تقوم به، انت صام، انت يعني حداد ونجار ونقاش، يعني يدوبك كده الخراج على قد. وبعد كده عمر طبعا اتغاظ، يعني هنا ابو لؤلؤة المجوسي خدف نفسه. عمر بعد كده قابله وقال له انا سمعت ان انت بتصنع رحى تطحن الطحين، الرحايه دي يا جماعه بتطحن الطحين بس كانت يدويه، فقال له انا عرفت ان انت بتعمل رحايا رحى بتطحن الطحين ده اللي هو القمح يعني بالرياح. فقال له ابو لؤلؤة ايه؟ لأصنعن لك رحى تتحدث الناس بها، ده انا هعمل لك حته رحى الناس ايه تتحدث بها. فقال عمر رضي الله عنه، خدي بالك عمر كان عنده فراسه، وان للمؤمن فراسه، فقال عمر توعدني العبد، العبد ده بيتوعدني. طبعا ما فاتش ايام قليله وفعلا طعن عمر طعنات بخنجر هو صنعه مخصوص لكده. ليه نصلين، انتوا عارفين ان الخنجر بيبقى ليه ايه؟ ليه سكينه واحده، لا ده ليه سكينتين. طبعا طعن هو بيصلي الفجر رضي الله عنه 6 طعنات، وطول ما هو ماشي عشان يهرب عمال ايه يطعن في الصحابه بايديه بالخنجر اللي معاه. طعن 13 صحابي رضي الله عنهم جميعا، طبعا 6 توفوا. طبعا عبالنا الصحابه انتبهوا، لان طبعا يعني احنا في مدينه ومدينه النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم مسلمين وصحابه، ايه ده ايه ده ايه. فعبد الرحمن بن عوف بسرعه القى عليه ايه؟ رداء كان معاه، راح ايه؟ رمى عليه. فطبعا اتعثر ووقع، ف شعر طبعا ان هم ياخدوه طبعا ويقتصوا منه، راح ايه؟ طعن نفسه وموت نفسه. طيب لحد كده مفيش مؤامرة، لكن كان في الهرمزان. ايه الهرمزان ده؟ الهرمزان ده كان ملك من ملوك الفرس، وأثروا العرب، أثروا المسلمين في الحروب ضد الفرس، وجابوه للمدينة عند عمر رضي الله عنه. المهم إن الهرمزان ده ملك الفرس أسلم، بس كانت الصحابة بتشك في إسلامه وشاكين فيه، وكان برضو في الوقت ده سعد بن أبي وقاص بعت عامل نصراني جفينة النصراني ده، بعته للمدينة عشان يعلم الصحابة أو أبناء الصحابة القراءة والكتابة. طبعا الثلاثة كانوا مجوس، كانوا عندهم حقد دفين على العرب وعلى المسلمين خاصة طبعا، لأن طبعا إيه؟ محوا ملكهم. فالثلاثة اتفقوا على إن هم يتخلصوا من عمر رضي الله عنه. الحقيقة إن اللي شافهم في يوم، يعني هو عمر رضي الله عنه طعن في صلاة الفجر، شافهم بالليل عبد الرحمن ابن أبي بكر، وشهد إن شاف الثلاثة وهم واقفين مع بعض، ولما شافوه ارتبكوا ووقع منهم الخنجر اللي طعن بيه عمر رضي الله عنه. وطبعا هم كانوا يعني عندهم حقد دفين على المسلمين، ولما كانوا بيشوفوا بقى السبي من بني جلدتهم وهم عند المسلمين، كان أبو لؤلؤة المجوسي يقول إيه؟ إن العرب أكلت كبدي من كتر إيه حزنه على اللي حدث إيه للفرس، ونهاية وانتهت الحضارة الفارسية على يد إيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة أجمعين. الحقيقة إن عمر بعد ما طعن قعد 3 أيام يحتضر، وقعد يعني في الثلاث أيام دول ابتدى إيه إن يعني يوصي بقى الصحابة ب يعني يعملوا إيه أو كده. سبحان الله دلوقتي الشيعة بتوع إيران عاملين لأبو لؤلؤة المجوسي ده قبر وبيزوروه وبنشوفه حواليك ومطمنين. بابا شجاع، تكون عليه بابا شجاع. وبيحتفلوا بإيه؟ بيوم مقتل عمر، وبيمجدوا المجوسي المجرم ده عليه ما الله ما يستحق، ومسمينه إيه؟ بابا شجاع. طبعا كانت خلافة عمر حوالي 10 سنين و6 شهور، ولما توفي طبعا بويع عثمان ابن عفان. طيب هو كده يعتبر عمر ابن الخطاب دراسته كده انتهت معاكي. هنبتدي في خلافة عثمان ابن عفان، وده طبعا ثالث الخلفاء الراشدين، وطبعا ليه من الفضل ما له، وده أسلم في بداية الإسلام خالص على يد أبي بكر الصديق لما دعا للإسلام. زواج النبي صلى الله عليه وسلم رقية بنته، وهجرت معاه الحبشة، هجرت معاه للمدينة. وعثمان رضي الله عنه تخلف في غزوة بدر لأنه كان بيمرض رقية رضي الله عنها، كانت مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم وأجره في إيه من يعني وأجر يعني سهم وأجره كأنه بالضبط جه واشترك معهم في غزوة بدر، ولكنه تخلف عنها زي ما قلنا لوفاء لإيه؟ لتمريضه لرقية رضي الله عنه. بعد ما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، عشان كده بيقال لعثمان ابن عفان ذي النورين. ليه ذي النورين؟ عشان تزوج ابنة نبي، وده يمكن الوحيد اللي تزوج بنتين من أبناء من بنات نبي. طبعا فضائل عثمان طبعا أشد الصحابة حياء، وناخد دلوقتي دليل على كده. جامع القرآن طبعا، قصة جامع عثمان بن عفان للقرآن، تعرفين في يعني في حياة بقى عثمان رضي الله عنه ازدادت الفتوحات، يعني الفتوحات ازدادت ازدياد يعني شديد. كان عمر بن الخطاب رفض ان الصحابة يعني تذهب او تجاهد في البحر، خاف على الصحابة انهم يركبوا البحر، ولكن عثمان رضي الله عنه في حياته ابتدت ايه؟ سمح للصحابة رضي الله عنهم ان هم ايه يبتدوا يعدوا البحر وايه ويجهدوا وينشروا الدين والاسلام في بلادنا وراء ايه البحار. الحقيقة ان ازدياد الرقعة الاسلامية دي ادت الى يعني ابتدت يبقى في الجهاد ناس خارجين من الشام وخارجين من العراق وخارجين من المدينة، خارجين من اليمن، من أماكن كتير بيخرجوا للجهاد في سبيل الله. ففي غزوة من الغزوات اجتمع ناس من الشام، ودول كانوا بيقرأوا بقراءة المقداد بن الأسود وأبي الدرداء، وجماعة من العراق، ودول كانوا بيقرأوا على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى. انتوا عارفين ان القرآن نزل على 7 أحرف. يعني ايه 7 أحرف؟ يعني 7 لهجات مختلفة، لهجة مختلفة، لكن كله باللغة العربية ولكن لهجة مختلفة. زي مثلا يعني انا مثلا لهجتي مصرية، في منكم لهجته مثلا التونسية تكلموا بالتونسي. لو انتوا 2 مثلا توانسة عارفين يتكلموا مع بعض، انا مش هفهم حاجة، ولكنها عربي ولكن لهجة مختلفة. كذلك السوريين، لو قعدتي مع 2 سوريات وبيتكلموا مش تفهمي حاجة. اللهجة مختلفة ولكن بعربي. فكذلك نزل القرآن على 7 أحرف على 7 لهجات مختلفة. فأهل الشام ابتدوا يقرأوا القرآن، وأهل العراق بيقرأوا القرآن على حرف غير أهل الشام، وابتدى يحصل ما بينهم إيه؟ تناحر. فحذيفة بن اليمان على طول ركب وذهب إلى إيه؟ عثمان رضي الله عنه وقال أدرك الأمة. دول هيختلفوا على كتاب الله عز وجل زي ما اختلفت اليهود والنصارى على كتابهم. فجمع عثمان الصحابة وشاورهم في الأمر على إنه هيجمع القرآن على حرف واحد، على حرف قريش. أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر سنة أو آخر رمضان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في رمضان على قراءة أو حرف قريش. فهنا عثمان لو تفتكروا بقى ثابت زيد بن ثابت اللي برضو ده أمره أبو بكر إن هو يجمع القرآن، وكمان مين تاني؟ زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأزدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وأمرهم إن إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوا بإيه؟ بلغة قريش. خدي بالك هم دول كده مختلفين، يعني كل واحد برضو ممكن يبقى له لهجة، ولكن أمرهم القرآن كله يكتب على لهجة قريش، لأنه طبعا بلهجة ده لهجة النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أن جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم المراجعات الأخيرة للقرآن كانت على إيه؟ حرف أو بلغة الحرف بتاع قريش، بلغة قريش. طبعا أنتوا عارفين أن أبو بكر الصديق جمع القرآن وكان المصحف عنده. لما توفي أبو بكر الصديق انتقل المصحف إلى عمر رضي الله عنه، لما توفي عمر رضي الله عنه انتقل إلى حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان طلب من حفصة النسخة اللي عندها بتاعت القرآن وأعطاها بقى لزيد بن ثابت، وابتدوا إن هم إيه؟ يكتبوا القرآن على حرف واحد اللي هو حرف قريش. وبعد ما كتبوا وجمعوا القرآن عمل بقى بعت مصحف لأهل الشام ومصحف لأهل مصر والبصرة، بعت لهم مصحف والكوفة ومكة واليمن والمدينة، ودي اسمها المصاحف الأئمة، دي المصاحف اللي بيترجع إليها، واخدين بالكم؟ طيب وبقية المصاحف عمل فيها إيه؟ أمر بحرقها، غير المصاحف دي كله يتحرق. وده كان على مشهد من الصحابة رضي الله عنهم. قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، أيكم والغلو في عثمان تقولون حرق المصاحف؟ والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شاهدين الواقعة دي. ولو وليت مثل ما ولي لفعلت الذي فعل. لفعلت الذي إيه؟ فعل. يبقى هنا خدي بالك من النقطة دي، لأني دي تكلم فيها بعد كده الخوارج لما هيقوموا على عثمان رضي الله عنه. طبعا أشد حياء كان عثمان رضي الله عنه، وهنا طبعا عائشة رضي الله عنها بتقص عنها قصة أو بتروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول صلى الله عليه وسلم متضجع في بيتي، في بيت عائشة رضي الله عنها، كاشفا عن فخذي أو ساقي. وفي رواية لأحمد عن هنا طبعا شك الراوي فخذي أو ساقي، في رواية عن أحمد عن فخذي. فاستأذن أبو بكر بدون شك فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على ذلك الحال. أبو بكر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له، وعلى ذلك الحال لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني هيئة جلوسه. فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك. ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش. تهتش يعني إيه؟ لم تبالي، لم تتغير، يعني ما غيرش من إيه؟ من وضعه، لا زي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متكئ وإيه؟ وفخذه صلى الله عليه وسلم منكشف. ودخل عمر ولم تبالي، يعني برضو زي ما أنت. ثم دخل عثمان فجلس وسويت ثيابك، فقال: أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ طبعا دي من فضائل عثمان رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال: إن عثمان رجل حيين، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي إيه حاجته. لو أنا أذنت له هو أنا على الوضع اللي أنا عليه ده، ممكن ما يحكي، يعني هو عنده حياة، ما يرضاش إيه يقول لي هو جاي ليه أو عايز إيه. طيب، بويع طبعا عثمان بالخلافة، لا ده لسه برضو بيتكلم عن، هنا عندنا لسه في برضو حوالي. طيب عندنا بيتكلم عن بيعة رضوان، بيعة رضوان. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اشتاقوا للبيت الحرام، عايزين يروحوا يعملوا عمرة، فساقوا الهدي وعسكروا، اتجهوا طبعا لمكة وعسكروا في الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر وقال له: أنا هبعثك. هو بقى يكون يعني عمر سفير النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، عشان يقول لهم إن إحنا مش جايين لحرب ولا حاجة، إحنا جايين إيه نطوف بالبيت. فقال عمر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو اعتذر وقال له: أنت طبعا تعلم عداوتي لقريش وغلظتي عليها، وهو ما عندوش حد يمنعه، فيروح لهم إزاي؟ لو شافوه يقتلوه. ودلوا على مين؟ عثمان بن عفان. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان عشان يذهب لأبو سفيان ولرؤساء قريش في ذلك الوقت، عشان يعني يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يطوف بالبيت ويعتمر، ومش جايين لحرب ولا حاجة. إن عثمان ورايح قابل أبان ابن سعيد بن العاص وأجاره، تعرفين حكاية الجوار دي، أجاره عشان يقدر يخش إيه مكة. دخل عثمان بن عفان مكة والتقى بأبو سفيان وبقية رؤساء قريش وزعمائها، وأوضح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من أجله. فقالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، لو عايز تطوف بالبيت طوف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش احتبست، خلت عندها مين؟ عثمان بن عفان. وابتدت الإشاعات تطلع: قتل عثمان، قتل عثمان، قتل عثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة لما سمع بمقتل عثمان، وقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. نناجز يعني نحارب القوم، خلاص كده قتلوا رسولي إليهم، يبقى إيه هعمل أنا إيه؟ هنحاربهم. وبايع بيعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة بيعوا تحت الشجرة بيعة رضوان، بيقول الناس إن هي بيعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعهم على الموت، ولكن طبعا جابر بن عبد الله بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت. خد بالك إن جابر رضي الله عنه كان حاضر بيعة رضوان، ولكن بايعنا على أن لا نفر. يبقى النبي بايع الصحابة على إيه؟ على ألا يفروا من المعركة، ما تخلفش حد من الصحابة اللي كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. طيب عثمان ما كانش موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفه وقال وهذه لعثمان، لأن عثمان ما كانش متواجد، عثمان كان محبوس فين؟ في قريش. وبعد كده ظهر إن إيه يعني أمر مقتل عثمان ده ما حصلش، وهو إيه لم يقتل، ولكن عثمان رضي الله عنه محبوس فين؟ في قريش. ودي البيعة اسمها بيعة رضوان. طيب بعد كده بيخش في نقطة تانية، ودي لما ابتدت يظهر الخوارج. رجل جه من مصر عشان بيحج، فلقى في الحج ناس متجمعين، فقال من الشيخ؟ وما كانوا دايما بيبحثوا عن الصحابة رضي الله عنهم في الحج عشان بقى يسألوهم ويعرفوا منهم الدين وهكذا. من الشيخ فيكم؟ قالوا عبد الله ابن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال الله، قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. الخارجي يعمل إيه؟ الله أكبر، خلاص بقى هنا بقى حجة أهي. عثمان أهو ما فر يوم أحد رضي الله عنه وتغيب من بدر ولم يشهد إيه؟ بيعة الرضوان. ودي الحاجات اللي أخذها الخوارج على عثمان. تهلل بقى الخارج، الله أكبر. طبعا قال ابن عمر إيه؟ انتظر حتى أبين لك. فأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. طبعا تعرفين أن الصحابة غزوة أحد في بعضهم فروا، كان منهم عثمان رضي الله عنه، لكن طبعا نزل آيات في سورة آل عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على والله ذو فضل على المؤمنين ذو فضل المؤمنين. يبقى هنا ولقد عفى عنكم، خلاص الله عز وجل عفى عن الصحابة وغفر للصحابة اللي فرت يوم أحد. وعثمان رضي الله عنه خلاص من ضمن الله عز وجل عفى عنهم وغفر له. وأما تغيبه في بدر، فاكرين طبعا ليه عثمان تغيب في بدر؟ أهو فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهم، لأنه كان متزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. طيب أما تغيبه عن بيعة رضوان، طبعا لسه دلوقتي هي قصين قصة بيعة رضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكان، ولكن عثمان كان ليه مكانة في قريش. فكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. كده خلاص بقى ابن عمر رضي الله عنه وضح الخارجي ده ايه الأمور اللي هم بياخدوها على عثمان رضي الله عنه. هنا بعد كده بيقول لك عثمان رضي الله عنه لما حبسوا الخوارج، طبعا يعني منعوه من الصلاة في المسجد وقطعوا عنه المية، مبقوش دخلوا. خدي بالك من بيوت الصحابة رضي الله عنه ما كانش فيها زينا كده بقى حنفيات وكلدارات، ما كانش لسه المية دخلت البيوت، فمنعوا عنه الصلاة من يخرج الصلاة في المسجد ومنعوا عنه المية. فعثمان يعني ابتدى يحدث الخوارج اللي واقفين حوالين البيت بتاعه وقال لهم ايه؟ ادعوا لي صاحبيكم اللذان قلباكم علي، هاتوا الاثنين اللي ايه قلبوكم علي فدعياء له. فقال اناشدكم، ده عثمان اللي بيقول لهم اناشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين. وهنا طبعا بيلزمهم بالحج، وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعونني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال أناشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منه إلا بئر الرومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلو فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعونني أن أشرب منها. ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا اللهم نعم. يعني شوفي سبحان الله، هنا طبعا بيقول لك يعني عايز يوضح فضائل عثمان، بس عثمان هو إيه اللي بيحدث عن الفضائل دي بنفسه، هو اللي اشترى قطعة الأرض اللي وسع بها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بتاعه من خالص ماله وتركها. طبعا المساجد دي بتبقى ايه؟ تبقى وقف للمسلمين. وبئر روما كان بئر اليهودي واشتراه عثمان رضي الله عنه بخالص ماله وجعلها للمسلمين. وجيش العسرة اللي هو كان في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت من أصعب الغزوات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب لأي غزوة كان بيعرف بغيرها، بيعرف بالكلام إلا غزوة تبوك، أنا رايح للمكان ده تبوك، لأن يعني كان الغزوة دي في وقت شديد الحرارة وكانت ثمار المدينة ابتدت إيه تطلع، واخدين بالكم؟ فكان الأمر شديد على الصحابة. طبعا يعني الغزوة دي مذكورة في سورة التوبة. طبعا هم هنا الخوارج قالوا اللهم نعم، يعني شهدوا بالحاجات دي، يعني احنا عارفين الحاجات دي، وبرضو منعينه ان هو يخرج يصلي في المسجد ومنعينه من ايه عنه المسجد. ابو هريرة رضي الله عنه بيقول ذكر الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الفتن للصحابة، فمر رجل متقنع في ثوب، متقنع يعني مغطي ايه وشه بثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، فقمت اليه، ده ابو هريرة، فاذا هو عثمان بن عفان، فاقبلت عليه بوجهي فقلت هذا؟ قال نعم. هنا برضه ابو هريرة يعني جه بقى جاب عثمان وقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال ايه؟ نعم. يبقى هذا ايه في وقت الفتن ده هيكون على ايه عثمان رضي الله عنه؟ على الهدى. طيب ايه بقى يعني اللي حصل؟ طبعا كل ده يا جماعه يعني سبحان الله اعداء الاسلام ومنهم عبد الله بن سبأ ابتدى يقلب الناس على عثمان عشان الحاجات اللي تكلم عنها ابن عمر ووضحها قبل كده، الخارجي اللي هو جاي كان جاي من مصر. وابتدت المدينه يبقى فيها خوارج كتير قوي وناس كتيره غايبه عن المدينه. في فتره الحج كان جل الصحابة فين؟ في مكة بيحج. لقوا ايه؟ بقت يعني المدينة فيها حوالي 2000 من الخوارج، والتفوا حول بيت عثمان رضي الله عنه. والصحابة قلة قليلة، عددهم قليل، كلهم ذهبوا ايه؟ للحج. عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا في يوم مقتله. ايه الرؤيا دي؟ اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف، سيف سقف مين؟ سقف بيته، ومعه دلو من ماء، فقال اشرب. طبعا هم مانعين عنه الميه، يعني عليهم من الله ما يستحقه. فقال اشرب يا عثمان، فشربت حتى ارتويت. ثم قال اسدد اشرب تاني، فشربت حتى نهلت. خلاص شربت لما بقت ايه يعني الميه مش راوتني بس، لا ده كمان زياده عن الروايه نهلت منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه: اما ان القوم سينكرون عليك، فان قاتلتهم ظفرت. خدي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعثمان: فإن قاتلتهم ظفرت، انتصرت. لو قتلت الخوارج اللي محوطين حولك دول هتنتصر، وإن تركتهم أفطرت عندنا. لو ما حاربتهمش وتوقفت عن القتال، ها، أفطرت عندنا. فاختار رضي الله عنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لشوق إليه. وخذي بالك إن في أحاديث كثيرة كانت بتتحدث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيها عن إن عثمان هيموت شهيد. فاكرين أحد؟ لما اهتز أحد وقال له النبي: اثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. وبئر أريس لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بئر أريس، وأبو موسى الأشعري قال: لأكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. وجاء أبو بكر فقال: على رسلك يا أبو بكر. ودخل يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالباب، أأذن له؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. ذهب إلى أبي بكر وقال: ادخل والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. ثم جاء عمر وقال: أبو موسى الأشعري على رسلك يا عمر. ودخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمر بالباب، أأذن له؟ قال: نعم، ائذن له وبشره بالجنة. فذهب إلى عمر وقال له: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وجاء عثمان رضي الله عنه وقال: على رسلك يا عثمان. ودخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عثمان بالباب، أأذن له؟ قال: نعم، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فذهب وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. ودخل عثمان. يبقى إذن هنا سوف يلقى الله عز وجل شهيدا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم له من قبل. كثير ابن الصلت رضي الله عنه ده كان عند عثمان، فأمر عثمان رضي الله عنه أن يخرج. اخرج وأمر بالسراويل دي عبارة عن بناطيل بس بتكون واسعة يعني، وما كانش من عهد عثمان إنه يلبس السراويل، ولكن خاف إن هو قتل أن يتكشف وكان شديد الحياء. في الوقت ده دخل أبناء الصحابة رضي الله عنهم للمرة الأخيرة، طلبوا من عثمان رضي الله عنهم أن يسمح لهم بالدفاع عنه، فأقسم عثمان بما له عليهم من حق أن يكفوا أيديهم. قال لغلمانه اللي هيغمد، غلمانه دول اللي هم العبيد بتاعه، اللي هيغمد سيفه فهو حر. يغمد سيفه يعني ايه؟ مش هيقاتل. فأعتق بذلك ايه؟ غلمان. وخرج الغلمان وخرج أبناء الصحابة، ما بقاش في البيت غير عثمان رضي الله عنه وزوجته نائلة فقط. دخل رجل يسمى كنانة بن بشر، وده رأس من رؤوس الفتنة، بشعلة من النار، وحرق بيت حرق باب بيت عثمان رضي الله عنه، ودخل معه بعض بقى الرجال اللي هم من الخوارج، ودخل معه رجل يسمونه الموت الأسود، وقيل إن هو إيه؟ عبد الله بن سبأ الشقي. خنع عثمان بن عفان خنقا شديدا حتى ظن أنه مات، بعد كده طرق وانصرف. بعد كده دخل محمد ابن أبي بكر الصديق. الحقيقة من محمد ابن أبي بكر الصديق ده كان الصحابي الوحيد اللي اشترك في الفتنة دي. دخل عليه وبيظن ان عثمان ايه؟ مات. فلما لقاه عايش حي لسه قال له على أي دين أنت يا نعفل؟ نعسل دي يا جماعة بتقال للشيخ الأحمق، يعني يا رجل يا أحمق، أو للظبي كثير الشعر. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه على دين الإسلام، ولست بنعسل ولكني أمير المؤمنين. فقال غيرت كتاب الله. فقال عثمان بيني وبينكم كتاب الله. مسك عثمان من لحيته محمد بن أبي بكر وهز هز شديد وقال إنا لا نقبل أن نكون يوم القيامة مما يقال ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. كل الوقت ده وبيظن محمد بن أبي بكر إن قتلهم لعثمان ده تقرب إلى الله عز وجل، وإن لما يخلعوا عثمان ده إيه؟ يرضاه الله عز وجل. وطبعا ده من تلبيس ابليس على محمد ابن ايه؟ ابن ابي بكر. فقال عثمان بي ايه؟ يا ابن اخي انك امسكت لحية كان ابوك يكرمها. انا قلت لك ان هو ماسك لحية عثمان رضي الله عنه، ماسك لحيته جامد وبيهزه بيها. فقال يا ابن اخي، شوف يا جماعه ادب عثمان رضي الله عنه، يا ابن اخي، لو ان هو سبحان الله شوف كيف يتكلم، يا ابن أخي إنك أمسكت لحية كان يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي فاق محمد بن أبي بكر، وكأن يا جماعة غشاوة ويعني انشالت من على إيمانه، وسبحان الله يعني طرب لحية عثمان رضي الله عنه وأخذ يبكي بكاء شديد، وتوقف طبعا وطرق عثمان رضي الله عنه وانصرف. بس هو يعني جاي انصرف طبعا لقى ايه؟ الخوارج كلهم داخلين من الباب، فطلع سيفه وابتدى ايه؟ يحاول ان يدافع عن عثمان رضي الله عنه، ولكن ما هيقدر على ايه؟ احنا بنقول 2000 خارجي، 2000 خارجي بره حوالين بيت عثمان، والمعظم دخل بقى، دخل على ايه؟ عثمان رضي الله عنه. وطبعا اللي شهدت الشهاده دي على موقف محمد بن أبي بكر وأن هو دافع عن عثمان رضي الله عنه نائلة زوجة عثمان رضي الله عنه. دخل تاني كنانة بن بشر الملعون وحمل سيف وضرب عثمان، جاي يضرب عثمان ضربة بالسيف، فعثمان حط ايديه فقطعت يد عثمان رضي الله عنه، بيتفادى طبعا السيف، فقطعت يد عثمان. فقال عثمان رضي الله عنه: بسم الله توكلت على الله. وابتدت ايديه ايه تتقطر دمه، ويقال ان الدم ده سقط يعني وقع على المصحف اللي كان بيقرأ فيه عثمان على كلمة فسيكفيكهما الله. يعني في روايات، يعني أكتر من رواية بتقول: فقال عثمان: إنها أول يد كتبت المفصل. تعرفين إن عثمان رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، دي أول إيد اللي أنتوا قطعتوها دي كتبت المفصل. المفصل اللي هم 5 أجزاء الأخيرة من القرآن، الأحقاف والذاريات والمجادلة وتبارك وجزء عنه، 5 أجزاء الأخيرين هو تسموم المفصل. كنانة بن بشر خد عمود وضرب بيه رأس عثمان، فخر عثمان رضي الله عنه على جنبه، والملعون تاني بالسيف جاي يضرب ضربة تانية على صدر عثمان، فجري بسرعة نائلة رضي الله عنها زوجته، وإيه وتفادت ضربة السيف بإيديها، فطبعا السيف قطع صوابعها وجزء من كف إيديها رضي الله عنها، ووقعت نائلة. طعن بقى كنانة عثمان طعنة شديدة في صدره، وسودان ابن حمران ده حمل بالسيف وطعن عثمان طعنة في بطنه، وما اكتفاش بكده، يعني قفز على بطن عثمان واتكأ على السيف بجسده ليتأكد أن السيف اخترق جسد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طيب نتوكل على الله ونبتدي في خلافة علي. ناخد جزء دلوقتي ونكمل يوم الخميس إن شاء الله. خلافة علي رضي الله عنه. طبعا علي زي ما خدنا قبل كده رضي الله عنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن النقطة دي قبل كده، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج من فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنها، وأبو الصبطين اللي هم مين؟ الحسن والحسين. طبعا شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، مفيش أي مشهد إلا شهده علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك. وتعرفين بعد فتح مكة العام بتاع الحج بتاع بعد فتح مكة مباشرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يذهب ببعثة الحج، ولما ذهب أبو بكر عشان يقبل المسلمين للحج نزلت سورة براءة: ومن المشركين ما يخشوش المسجد الحرام بعد عامين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن هو يبلغ سورة براءة لأهل مكة. أخذين بالكم، وإن خفتم عيدة فسوف يغنيكم الله من فضله، اللي هو إيه تحريم إن المشركين يطوفوا بالبيت بعد عامهم هذا. ونزل بقى سورة إيه براءة، هو علي اللي ذهب بيها ونادى بيها في الحج. وهو طبعا اللي جهز النبي صلى الله عليه وسلم، جهزه يعني ايه غسله يعني صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك تخلف عنها علي. طيب هو هنا، لا هو هنا مش جايبها دلوقتي. طيب معلش، طب لا اهي. طيب هي جايبها في سياق تخلف علي من غزوة تبوك، جايبها في سياق ايه؟ حديث. نقول الحديث في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن ابي الوقاص عن ابيه رضي الله عنه قال: امر معاويه بن ابي سفيان سعدا فقال: ما منعك ان تسب ابا تراب؟ ابا تراب دي كنيه علي رضي الله عنه واللي كان نهاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اما ما ذكرت فلثلاثة قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. هو هنا إيه اللي يعني إيه اللي إيه الجزئية دي؟ معاوية بن أبي سفيان بيقول لسعد بن أبي وقاص: أنت ليه ما بتصبش أبا تراب اللي هو علي؟ قال له: والله ما دام أنت بقى بتتكلم في الموضوع ده أنا ما بسبوش عشان ثلاث حاجات قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي، دي فضائل لعلي، ولو كان ليا واحدة بس منهم دي أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، هنا غزوة تبوك دي الوحيدة الغزوة الوحيدة اللي تخلف منها علي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، انت يعني انا اقعد مع النساء والصبيان؟ خلي بالك ما بتخلفش عن الجهاد الا النساء والصبيان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون وموسى؟ الا انه لا نبي بعدي او لا نبوة بعدي. ودي بالك هنا بقى الشيعة شايلين دي، شايلين ايه؟ الا انه لا نبوة بعد، لا هو كده هو منزلة هارون من موسى، يبقى هو عليه ايه؟ نبي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وكمان غزوة خيبر، ويمكن احنا تكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان بساق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعتبر ليه، دي بتبقى يعني ليه معجزة فيه، وهي كانت شفاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطاني من الراية رجلا يحب الله ورسوله، قال: فتطاولنا لها، كل الصحابة عايزين ياخدوا الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي علي. فأتى به أمرد رمض ثاني، فبصق في عينه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. طبعا هنا كان في ايه؟ فتح في غزوة خيبر، في غزوة خيبر. ولما نزلت آية الآية فقلت تعالوا نبأ أبناءنا وأبناءكم ليه، في آل عمران آية المباهلة ما بين نصارى نجران والنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا مين بقى؟ علي وفاطمة وحسن وفاطمة والحسن والحسين، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. ثم دول أهل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي يا جماعة كلها يعني فضائل لعلي رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحب وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. ده عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ما حدش يحب عليه إلا إيه؟ مؤمن رضي الله عنه، ولا يبغض عليه إلا منافق. دي طبعا من فضائل علي رضي الله عنه. هنا كمان في نقطة، إني قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبو طالب؟ هو هنا اللي بيسأل العباس، تعرفين العباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: هل نفعت أبو طالب بشيء؟ أبو طالب اللي هو مين؟ أبو علي، وكان عم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إيه يعني يحوطك ويغضب لك، وكان طبعا بيناصر النبي صلى الله عليه وسلم ويدفع عنه أذى قريش. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الضحضاح ده يا جماعة زي خف بيلبسه أبو طالب تغلي منه إيه دماغه، ده يعني أقل عذاب أهل النار. طيب فضائل معاوية بقى، خلي بالك إن معاوية من كبار الصحابة، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي له صلى الله عليه وسلم كان يدعو له يقول اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، اللهم علمه علم معاوية الكتاب وقه العذاب. وطبعا لي يعني فضائل لي لا ينكرها، وطبعا صحابي رضي الله عنه. فحتى هنا الإمام أحمد بن حنبل لما سأل رجل وقال ما تقول رحمك الله في من قال لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ده رجل بيسأل أحمد بن حنبل بيقول له بتقول يعني إيه حكم من يقول لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، أنا هقول إن معاوية ده مش ما كتبش وحي، ولا أقول إنه خير المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أحمد هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القول ولا يجالسون ونبين أمرهم للناس. قال له ده قول سوء وقول رديء، معاوية رضي الله عنه ده صحابي جليل، في خلاف ما بينه وما بين علي رضي الله عنه وهناخد الخلاف، ولكن لا نتراجع عنه وهو خال المؤمنين، لأن كل ذلك أخت معاوية بنت أبي سفيان كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كده خال إيه؟ خال المؤمنين. طبعا اللي بيذم معاوية بقى يعني الأحاديث اللي واردة بذم معاوية وعمر بن العاص اللي دي يا جماعة أحاديث كلها موضوعة، وضعها بقى الشيعة والمتملقين للعباسيين، لأن كنت بالك معاوية بني أمية، لما جم العباسيين واستولوا على الحكم من الأمويين وقتلوهم ابتدوا إيه حطوا بقى الأحاديث الموضوعة وإيه ويتكلموا بالذم والكذب على معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. خدي بالك إن كتب التاريخ يعني دايما كانوا بيكرهونا في معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص طبعا، ولسه هناخد يعني ايه سبب الخلاف. وكنت بالك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لقى رؤية، يعني رأى رؤية، رأيت معاوية وعلي يتعاتبان بيتعاتبوا مع بعض في الجنة ثم ايه يتعانقا، خلاص كان في عتاب ما بينهم، وفي الجنة بعد ما يعني عاتبوا بعض تعاملوا خلاص سبحان الله. طيب ايه بقى يعني ايه اللي حصل او ايه الخلاف اللي ما بين الصحابة وبعضهم في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه؟ بعد مقتل عثمان علي رضي الله عنه بويع بالخلافة، لما بويع بالخلافة عزل بعض الولاة ومنهم عثمان ومنهم معاوية بن أبي سفيان، فلما بلغ عزل معاوية رضي الله عنه بلغه إن علي عزله رفض العزل وقال ممن أعزل؟ قالوا من علي. قالوا أين قتلت ابن عمي؟ أين قتلت عثمان؟ قالوا له بايع ثم طالب بقتلت عثمان. قال لا، بل يسلمني قتلت عثمان ثم أبايعه. معاوية هنا هو على قوة، خش بالك معاوية كان أمير على الشام، هو حاسس ان هو في الشام قوة عشان يقدر بيها يقتل أو ينتقم لمين؟ من قتلة عثمان. خدي بالك احنا تكلمنا عن 2001، كل دول يعتبروا قتلة عثمان لأنهم كلهم تأمروا على قتل ايه؟ عثمان رضي الله عنه. فكان معاوية ومعاه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها شايفين ان الاول نقتل قتلة عثمان وبعد كده يبقى نشوف ايه الخلافة او المبايعة على الخلافة، بس الاول عثمان اتقتل لازم اللي قتلوه نقتلهم. وده كان رأي طلحة والزبير وعائشة ومعاوية. علي والصحابة اللي كانوا معاه قالوا لا، الأول نحسم أمر الخلافة وبعد كده إيه ننظر في قتلة عثمان. وجبالك قتلة عثمان عددهم كبير والدنيا قلب على بعضها كلها، لأن طبعا الخوارج دول مقلبين، مقلبين مصر ومقلبين العراق ومقلبين البصرة والكوفة والمدينة، إن فيهم في المدينة خوارج. فقال لأ، علي كان شايف رضي الله عنه إن إيه يستقر الأمر والدنيا تهدى وبعدين إيه ننظر ونقتل قتلة عثمان رضي الله عنه. هي دي نقطة الخلاف، خلاف على الأولويات، الهون الأول بس، لكن لا خلاف على مين اللي هيبقى الخليفة ولا مين هيبقى أمير المؤمنين ولا حاجة من دي خالص. هي خلاف هنبتدي بإيه الأول. وطبعا في طائفة من الصحابة اعتزلوا، لأن طبعا خدي بالك دي فتنة كبيرة، لما بيبقى في فتنة ويعني ما مش عارفة تميزي، في كتير من الصحابة ما عرفوش يميزوا هل الحق مع علي ومن معه ولا الحق ما مع طلحة والزبير ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم انهم يبدأوا بقتل عثمان الاول، ما عرفوش. فهكذا انت ما يكون في فتنة وفعلا مش قادرة تميزي خلاص. فالصحابة دول عملوا ايه يا جماعة؟ اعتزلوا الجميع، منهم سعد بن ابي وقاص، عبد الله ابن عمر، أبو هريرة، محمد بن مسلمة، الأحنف ابن قيس، أسامة بن زيد، أبو بكر الثقفي، وجل الصحابة، معظم الصحابة اعتزلوا الفتنة دي، لا هم مع الطائفة دي ولا مع الطائفة دي، قالوا دي فتنة واحنا مش قادرين نميز. وده مش عيب يا جماعة انت مش قادرة تميزي الحق فيه، لكن خدي بالك في بعض الفتن بتبقى، وده نوع تاني من الفتن، بتبقى واضحة، بتبقى واضحة، واضح الحق مع مين، واخدين بالكم؟ بس عشان بقى القلوب بقى ايه عليها غشاوة او احنا مش عايزين الحق فبايه بنطمسه، لكن هو واضح وباين. لما يكون الحق في الفتنة واضح لا لازم تكوني مع الحق، لكن في حاجة زي دي انا فعلا مش قادرة اميز. هو ده اللي حصل، الصحابة مش عارفة تميز، سبحان الله رضي الله عنهم جميعا. يعني شوفي حتى الرواية دي، الأحنف ابن القيس، ابن قيس لقى طلحة والزبير بعد حصار عثمان، لما ابتدت الخوارج تحاصر عثمان، الأحنف ابن قيس قابل طلحة والزبير فقال يعني ما تأمرني، تأمروني بمين؟ فإني أراه مقتول، أنا شايف أن عثمان رضي الله عنه مقتول، أبايع مين؟ أكون مع مين؟ فقال عليك بعلي. وبرضو الأحنف بن قيس قابل عائشة رضي الله عنها بعد مقتل عثمان في مكة، تعرفين عائشة كانت في مكة بتحج هناك مع بعد مقتل عثمان، بعد ما ايه يعني انتشر مقتل عثمان في خلاص في الامصار كلها، فقلت ما تأمريني انت، تأمريني بمين؟ فقالت عليك بعلي. يبقى إذن الخلاف ما بين طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعلي مش على الخلافة خالص، بالعكس ده طلحة والزبير بايعوا علي، طلحة والزبير بايعوا علي على الخلافة، بس هما شايفين رؤية غير رؤية علي، شايفين لا نبدأ الأول بقتلة عثمان قبل ما تستتب الأمور، وعلي رضي الله عنه لا تستتب الأمور وتستتب الدولة، لأن لسه الخليفة يعني انتوا سبحان انتوا يا جماعه يعني حاجه صعبه جدا ان خليفه المسلمين يقتل في بيته، يعني حاجه كبيره قوي، اللي يعني الرقعه الاسلاميه في الوقت ده يعني ممتده امتداد، يعني دوله قويه يقتل امير المؤمنين في بيته. طبعا الدنيا ايه يعني الدنيا قايمه على بعضيها ومفيش يعني زي ما نقول ايه مفيش يعني هدوء في الايه في البلد، كل الرقعة الاسلاميه او البلد الاسلاميه الدوله الاسلاميه كلها ايه فيها مشاحنات، وخدي بالك الخوارج عماله تقلب الناس بزياده. ولما خرج، وطبعا هنا عايز برضه يأكد لك على المعنى ده، ولما خرج هؤلاء الصحابة إلى معركة الجمل لقيهم الأحنف فقال لهم والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين، أنا مش هقاتلكم وأنتم معكم أم المؤمنين، ولا أقاتل رجل أمرتموني بإيه ببيعته. عشان كده اعتزل إيه الأحنف ابن قيس، اعتزل الفتنة، انتوا معاكم أم المؤمنين وانتوا قلتوا لي عليك بعلي، يبقى أنا كده إيه لا مع ده ولا مع ده، أنا اعتزل الفتنة. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، يا علي إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر فارفق بها، خليك رفيق بها. قال علي فأنا أشقاه، أنا اللي هكون إيه ظالم ليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، تاخدين بالكم يا جماعة لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى إيه مأمنها. إذا كان بقى طبعا هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يعني عن حاجة تحدث بعد كده، ودي طبعا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كان ما بين علي وعائشة الشيء هو وقعه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشقاهم يعني أنا اللي هكون إيه ظالم لعائشة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى إيه مأمنها. هو بس هنا يعني طب خلينا نتكلم عن النقطة دي بعدين أرجع لكم للجزئية وموقف أهل السنة من عبد الرحمن بن ملجم اللي هو إيه قتل علي رضي الله عنه. طب أين الحق فيما وقع بين الصحابة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لعمار بن ياسر، خدي بالك عمار بن ياسر كان مع مين؟ كان مع علي، تقتلوا الفئة الباغية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر تقتلوا الفئة الباغية. وقال عن الخوارج يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الخوارج وبيقول هيبقى في خلاف ما بين المسلمين والخوارج هيخرجوا في الوقت ده، مين اللي هيقتل الخوارج؟ أولى الطائفتين بالحق أو أولى الطائفتين بالحق. مين اللي قاتل الخوارج بعد كده؟ علي رضي الله عنه. طيب عمار بن ياسر كان مع مين؟ كان مع علي رضي الله عنه. طبعا الحديثين يعني يعني واضحين قوي طبعا في ان الاقرب الى الحق كان علي. يعني حتى شوفي ويح عمار تقتله الفئه الباغيه. ومين اللي قتل، مين اللي قتل عمار؟ معاويه ومن معه لما ايه وقع ما بينهم ايه المعارك. طيب شوفي هنا بقيه الحديث في زياده، يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار. طبعا هنا في اشكال، ده ان طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بين اخويكم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. يا مجرد بس انها ايه يعني عشان نردها للحق مش اكتر. يبقى فين بقى هنا ان عمار يدعو الى الجنه، يدعوهم للجنه ويدعونه الى النار؟ طبعا ده فسره او فسر الحديث ده امير المؤمنين في الحديث اللي هو مين؟ ابن الحجر العسقلاني. قال ايه؟ ان عمار بيدعوهم عشان ايه؟ عشان يكونوا في طاعه الايه؟ ولي الامر، في طاعه علي. علي هو امير المؤمنين، المفروض ان هم يطيعوه. يبقوا تحت يعني هو اللي يقرر ايه اللي يتعمل الاول. فهنا هو بيدعوهم لايه؟ ان هم يكونوا او لطاعه ولي الامر، ودي طبعا تعتبر هتكون دخلهم الجنه لان هيطيعوا ايه؟ ولي الامر اللي هو علي رضي الله عنه. طيب وطب هما بيدعوا للنار؟ لا هما مش بيدعوا للنار ولا حاجه، اللي هي الطائفه الثانيه بتدعو للنار؟ لا مش بيدعوا، مش بيدعوا للنار ولا حاجه، ولكن هما لما مش عايزين يستجيبوا لعمار في طاعه ولي الامر فكده هما يكونوا ايه؟ بعيد. ولكن طبعا هما معذورين في ايه؟ في التأويل اللي هم أولوه. خلي بالك ان هم عارفين ان هم معاهم الحق، يعني معاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، هم متأكدين ان الحق انهم يجيبوا قتلة عثمان الأول يقتلوهم بعدين يشوف ايه؟ يشوف الخلافة. وهم مقتنعين بالاقتناع تام ده. هم أولوا، يعني ده تأويل طبعا، تأويل يعني خاطئ طبعا، ولكن هو ده ايه اللي ظاهر ليهم، وهم ده اجتهدوا. برافو عليك يا امين، هو ده في اخر الكلام، هو اجتهدوا فأخطأ. طيب شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. دعوتهم واحدة، الاثنين مسلمين ودعوتهم واحدة، فبينما هم كذلك مرق منهم مرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أو أولى الطائفتين بالحق. شوف الحديث واضح جدا، سبحان الله. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتين، معاوية ومن معه من الصحابة مع علي رضي الله عنه. تطلع في الوقت ده مين؟ الخوارج. مين اللي هيقتل الخوارج ويشترك معهم في معارك؟ علي بن ابي طالب. فهو ايه؟ اولى الطائفتين بالحق. طبعا هنا ايه يعني وضحها اهل الشام واهل العراق، اما الفرقه المارقه فهي ايه؟ الخوارج. خدي بالك يعني ايه اللي خلى يعني الدنيا كده برضو، يعني معاويه الكيفيه دي. نعمان بن بشير خد قميص عثمان عليه دم عثمان، وخد اصابع نائله زوجة عثمان رضي الله عنه، وراح وضعهم فين؟ في المسجد على المنبر في الشام عشان الناس ايه؟ تشوف. وطبعا يعني معاويه ابتدى ايه؟ يجمع الناس عشان ياخدوا بصقر عثمان، اهو ادي القميص اهو اللي قتل فيه امير المؤمنين، ودي اصابع زوجته. طبعا يعني حاجه برضه صعبه، حاجه صعبه مش حاجه سهله. طب هنا بيتكلم موقف اهل السنه من عبد الرحمن بن ملجم، ده اللي هو ايه؟ قتل علي وقتلت عثمان واللي قتل عثمان وقاتل الزبير وقتلت الحسين وامثالهم بقى اللي هم قتلوا ايه الصحابه دول، موقفنا منهم ايه او حكمنا فيهم ايه؟ الامام الذهبي بيقول نرجو له النار، يعني نتمنى ان هم ايه يكونوا من اهل النار، ونجوز ان الله يتجاوز عنهم، يبقى يجوز ان يتجاوز الله عز وجل عنهم، وكل دول بنتبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل امورهم الى الله تبارك وتعالى. طبعا نتمنى لهم النار كل قتل الصحابه دول، ولعل الله عز وجل يتجاوز عنهم، ونبرأ الى الله من اللي فعلوه بقتل الصحابه، ونبغضهم في الله طبعا، ولكن هم فين دلوقتي الله اعلم، لان ده علم الغيب. طب نكتفي بكده؟ لا لا، مش عصبيه جاهليه يا نجوى، انت لما تشوفي ده خليفه المسلمين، ده خليفه المسلمين قميصه اهو وده الدم بتاعه واصابع زوجته ايه ده يا جماعه مقتول في عقر داره، لازم اخد لازم اخد القصاص. فين القصاص؟ وقصاص مين ده؟ سبحان الله، ده امين المؤمنين، واخدين بالكم يا جماعه؟ لا الامر صعب طبعا، وفعلا فتنه وفتنه شديده، واخدين بالكم؟ كل فريق معاه يعني ادله شديده وحاجات يعني كبيره يا جماعه، مش حاجه سهله، ولكن سبحان الله زي نشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اولى الطائفتين بالحق، واخدين بالكم؟ مش يعني لا يعني بيترجح الحق، ولكن كفت عليه ترجح، ولكن هو خلاف، هي فتن. طبعا طبعا طبعا، كل كتب التاريخ يا جماعه يعني الناس قال سنه عافيه يعني شوهوا طبعا معاويه بن ابي سفيان، خاصه الشيعه لانهم تشيعوا لعلي، تشيعوا لعلي، ويبتدوا يظهر الشيعه دول في حياه علي رضي الله عنه، يبقى شيعه وخوارج سبحان الله. طيب نكتفي بكده، نكمل ان شاء الله يوم الخميس القادم.